بلادي ولا بعشقي ولادي ولادي انا اختار بنت بلادي اموت اموت عليها دي لبلدي لولا بعشقي ولادي ولادي انا اختار بنت بلادي اموت اموت انا عليها دي ولادي ولادي انا اختار بنت بلادي اموت اموت انا عليها. شقي